سمح تربيت على الخضار وليت لك صنعة ودرتها في قلبي الدمع اللي ساح در فيها وجعة شي عاد لشبعة وكلك ربي ماشي مطيور